الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد فحي الله بوجوه النير الطيبة وصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان ووصلنا إلى أصل جديد من أصول الإيمان ومن أصول العقيدة ومن أركانها ألا وهو الإيمان بالقدر وهو كما قال المؤلف رحمه الله يقول هنا وأصل القدر سر الله في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم يقول والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة إن الله تعالى طوى علم القدر عن الألام ونهاهم عن مرامه كما قال تبارك وتعالى في كتابه ليسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إذن القدر هو مما استأثر الله به في علم الغيب عنده وهو سر الله تعالى في خلقه كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إن الإيمان بالقدر يا أحبابنا الكرام واجب من واجبات هذا الدين وركن من أركان الإيمان من حققه بمقتضياته كان في دائرة الإيمان ومن رده فقد خرج من هذا الدين ومر معنا أيضا حديث جبريل وكيف ساقه مسلم في صحيحه بإسناده إلى يحيى بن يعمر لما قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني فقال لا قدر والأمر أنف أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فهذا مؤسس القدرية الأولى والقدرية الأولى ليس لها من دين الله أو ليس لها في دين الله شيء وليس لهم في الآخرة من خلاق إن هؤلاء ينسبون الجهل لله وينفون صفة العلم وبذلك تشبيه لله بخلقه وبذلك أيضا نفي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وإنكارها ونسبة ضدها هذا هو الزندقة بعينها لذلك تأتي معنى أن القدرية الأولى ذكر كفرها الإمام الشافعي وغيره من أئمة الإسلام بل الإمام الشافعي كان يقول ناظر القدرية بالعلم فإن أثبتوه فبها ونعط وإن أنكروه فقد كفر يعني ينسبون إلى الله أو ينسبون له جهلا والعياذ بالله إذا مبحث القدر يا أحباب الكرام من المباحث التي ظلت فيها الفرق من المباحث إيه؟ التي ظلت فيها الفرق ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا المبحث بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط الذين غلوا في الإفراط الجهمية وهم الذين يعرفون بالجبرية إذا مبحث القدر ظل فيه من غلا في الإفراط وهم الجبرية ومن غلا في التفريط وهم القدرية بقسميها وهم القدرية بقسميها كما سيأتي معنا لأن القدرية عندنا قدرية أولى نفت العلم عن الله ونسبت له الجهل والقدرية الثانية التي تجعل الإنسان يخلق أفعاله وأيضا تنسب العجز لله تبارك وتعالى وهي التي بقيت أفكارها والتي تتأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا القدرية قدريتان أولى وثانية أما الجبرية فهي قسم واحد أتباع الجهل طبعا كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا مبحث القدر يا أحباب الكرام ينبغي الولوج فيه بقواعده وتحقيق مراتبه وإلا ضلالا مبينا ووقع فيما وقع فيه الجبرية أو سيقع فيما وقع فيه القدرية سواء الأولى أو الثانية فلذلك ينبغي تحديد ومعرفة المراتب ووضع النقاط التي لا بد منها للولوج إلى هذا المبحث إذا مبحث القدر كما قلنا ونحن مر معنا أيضا في خصائص الربوبية أن القدر بيده لأنه متفرد سبحانه وتعالى بالفعل المطلق يفعل ما يشاء يهب لمن يشاء يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى فالقدر بيده ليس بيد أحد وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال جل جلاله لبيان هذا المقام إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما بال أولئك المجرمين الذين يقولون لا قدر، إذا يردون نصوص القرآن وينسبون العكس لله حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رب العالمين يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن أصول القدر هو علم الله السابق، يعني لا يوجد شيء عبثي أوجده الله عبثا. وهذا ما أساسي معنى في تعريف القدر إن شاء الله تعالى. إذا إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا أين هؤلاء القدرية من هذه الآيات؟ لذلك لا زين لهم ولا ملة، وقد ذكر كفرهم غير واحد من أهل العلم وأهل السنة والجماعة. ليش؟ يعني ينكرون هذه الآيات ويقولون لا يوجد شيء قدره الله سبحانه وتعالى حاشاه جل جلاله، بل القدر كما سيأتي معنا أو فليأتي معنا. القدر يا أحباب الكرام هو ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه، ما قدره الله في سابق علمه، لأن القدر من التقدير، وتقدير رب العالمين ثابت، وتقدير رب العالمين دقيق لا يعلم دقائقه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير يا أحبابي الكرام، رأيتم دقائق الأشياء وخفايا الأشياء؟ يعلمها علما محيطا بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم طائلة الآن وتخفي الصدور. قال تبارك وتعالى سيأتي معنا في بيان أن العلم هو من أخص خصائص القدر، فإنكار علم الله السابق بالأشياء هذا نسبة الجهل لله، وهذا هو الكفر بعينه، وهذا الذي وقع فيه القدرية الأولى. يقول لا قدر، لا يوجد شيء سبق الله به علمه، وإنما الأمر أنف، يعني يعلمه الله بعد وقوعه، يعني قبل وقوعه لا يعلمه، وبالتالي نسب له عشاه سبحانه وتعالى. إذن قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي سبق بها أو سبق به علمنا، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أعطانا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. إذا ركن من أركان الإيمان، ولا مر معنا نحن أن أركان الإيمان هي أصول الدين، من لم يحققها هذا الباب أولى ككل، ومن لم يحقق واحدة منها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفلا، هدم كل شيء أو هدم كل شيء، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، فإذا هدمت الأصل تهدم ما يبنى عليه. وبالتالي تهديم أصل من أصول الإيمان لا يدخل صاحبه في الإيمان. لذلك القدرية الأولى هذا الذي حكم عليها أهل الإيمان بأنها لا دين لها ولا تنتمي إلى الإسلام أصلا. واضح؟ ليش؟ لأنهم ينكرون القدر، ينكرون ركن من أركان الإيمان. طيب، إذا رب العالمين سبحانه وتعالى كل شيء قدره، والشمس والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، كل شيء مقدر وكل شيء يسري بتقدير دقيق، فربنا سبحانه وتعالى لكمال قدرته ولكمال علمه ولكمال خلقه كل شيء منظم ومحكم في هذا الكون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل شيء مقدر خلقه لخلقه في أحسن تقويم، تبارك الله أحسن الخالقين، أليس كذلك؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما خلقه إلا بعد تقدير سابق، مش هكذا عبث ثم يكون فيه أخطاء أو يكون فيه تعديل، حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه. وأهمما إذا القدر يا أحباب الكرام ماذا قلنا؟ هو أن قدره الله في سابق علمه، وتقديره لا يخسى، وتقديره مبني على علم الله المطلق وحكمته البالغة، فلا يخفى على الله شيء، فلا يعلم من خلق، وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور جل جلاله. إذا ما قدر الله سبحانه وتعالى أو ما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه لما سيكون في كونه من عوالم وخلائق، وغير ذلك. ليس كذلك؟ إذن هذا كله مبني على علم الله المحيط بكل شيء. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، هناك من يفرق بين القضاء والقدر، وهناك من يجعلهما شيئا واحدا. فالقضاء والقدر هما علم الله السابق الأزل لما سيكون في كونه من عوالم وخلائق، فهذا كله أحاط به علمه وقدره وأحسن تقديره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن القدر من التقدير، وأهم فرب العالمين إذا قدر شيئا سيكون دقيقا وموزونا ومحكما وليس فيه أي عيب، لأنه مبني على علم الله المحيط بكل شيء. تجد المخلوق يفعل دراسة كاملة ويدقق ويقدر الأشياء وفي الأخير يكون فيها عيب، أليس كذلك؟ تجد كل واحد يخطط ويدقق وفي الأخير إلا ما يكون العمل فيه نقص، إن لم يظهر وقتها سيظهر إلى حينها، المهم سيظهر مهما طالت الأيام وأهما وهكذا. تقدير ربنا للأشياء محيط بكل شيء، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. واضح؟ من أجل ذلك يا أحبابي الكرام علينا أن نضع نقاط قبل الدخول في تقرير مبحث الإيمان بالقدر وما هي مقتضياته، كحال مقتضيات الإيمان بالله. ينبغي أن نحقق توحيده، يقتضي منك يعني يوجب عليك أن تؤمن بكذا وكذا وكذا، وإلا لست مؤمنا بذلك الركن. أيضا الإيمان بالقدر من مقتضياته أن نحقق مراتبه، وإلا لا نكون قد حققنا الإيمان بالقدر. وبالتالي هذه المراتب فيها رد على ما وقع فيه الجبرية ورد على ما وقع فيه القدرية، وأفهم ما كحال القواعد التي وضعناها في أسماء الكمال ونعوت الجلال، حتى لا نقع في ما وقع فيه المشبه وحتى لا نقع في ما وقع فيه المعطل. فأهل السنة هم وسط بين أهل البدع، ممن غلا في الإفراط ومن غلا إيش في التقرير. إذا قلنا وعرفنا القدر، ومنهم من يجعل القضاء والقدر شيئا واحد كما قلنا، مبني على التقدير والعلم السابق لما سيكون من عوالم وخلائق، وعرف ما معنى. منهم من يجعل القدر كما تحدثنا متعلق بعلم الله الذي سبق لما سيكون في كونه، والقدر عفوا هذا القدر، أما القضاء هو ما قضى الله به وحكم به في كونه وفي مخلوقاته. طيب، الذي سيحكم به الله وسيقضي به الله في كونه، ألم يسبق به علمه؟ ولا وقت هذا سبق به علمه، واضح؟ يعني مبني حتى قضاؤه وحكمه في كونه سبق به علمه. من أجل ذلك منهم من لم يفرق بين القضاء والقدر، ألا من فرق فجعل القضاء من القدر، لأنه ما قضى الله به وحكم به في كونه هو ما قدره أيضا، فالقضاء داخل في القدر. ولكن منهم من قال القضاء يتعلق بحكم الله في كونه، والقدر يتعلق بعلم الله لما سيكون في كونه. واضح ما معنى؟ القدر من التقدير والقضاء من الحكم. وقال ربك فقضاهن سبع سماوات، رب العالمين لم يقدر ذلك في سابق علمه أنه سيخلق سبع سماوات، لما قضى يعني حكم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن قضاؤه سبحانه وتعالى قد قدره وسبق به علمه. نجلات منهم من لم يفرق، ومنهم من جعل القضاء هو من القدر، يعني القضاء داخل في القدر، واضح؟ يعني بينهما عموم وخصوص. المهم القضاء والقدر شيء واحد، وإن كان القضاء من حكم الله، يعني ما قضى به ربنا وحكم به في كونه هو من تقدير الله أيضا، أليس كذلك؟ مما قدره الله وسبق به علمه من قبل وقوعه، أليس كذلك؟ نحتاج إلى نقاط يا أحبابي الكرام للدخول في هذا المبحث، وهي ينبغي أن نعلم أن الله عليم حكيم عدل متصف بالعدل التام سبحانه وتعالى. لا، ما زلنا لا ندخل في مقتضياته، لكن نقاط نحتاج إليها في البيان، نقاط نحتاج إليها في البيان. ينبغي أن نؤمن بعلم الله المطلق والمحيط بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال، ثم هذه الصفة هي من أي الصفات التي مرت معنا؟ العلم من الصفات الأزلية المتعلقة بذاته، من صفاته الذاتية الأزلية، لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم، يعني علمه محيط بكل شيء منذ الأزل، فعلمه شامل كامل تام. هذا سيأتي معه، وإن كان من النقاط التي نحتاجها. هو أيضا رتبة من مراتب الإيمان بالقدر، سنعود إليها لشرحها، لكن ينبغي أن نحدد نقاطا ثلاثة لتعيننا على الفهم. أولم ينبغي أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء؟ زد على ذلك ينبغي أن نؤمن النقطة الثانية أن نؤمن بكونه حكيم وحكمته بالغة وتامة وشاملة. إذا متصف بالعلم المطلق والحكمة البالغة لا يوجد شيء عبث يعني. رأيت من الأشياء التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى لا يوجد شيء منها عبثي. أما حسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ لا يوجد شيء عبثي. كل ما أوجده الله في كونه لحكمته البالغة، لعلمه المطلق وحكمته البالغة. وينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى وما قضى به في كونه وما قدره في كونه مبني على العدل التام، فلا يظلم ربك مثقال ذرة. ليش؟ لأنه سيأتي معنا يا أحبابنا الكرام أن الجبرية تنسب الظلم لله تبارك وتعالى من خلال ما قرروه في إيمانهم بالقدر. فنحن ينبغي أن نعلم أن ربنا متصف بالعلم التام أو عفوا بالعدل التام، ليس فيه ذرة أو عيب من ظلم أو شيء من هذا القبيل. وما لا معنى حتى الصفات المنفية وهي نفي الظلم على نفسه للإيمان بكمال ضده، يعني الكمال لإثبات كمال ضده. فرب العالمين نفى عن نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لكمال عدله ولتمام عدله سبحانه وتعالى جل جلاله. أليس كذلك؟ إذا هذه النقاط نحتاج إليها. إذا علم تام وحكمة بالغة وعدل تام، فربنا لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الآن هذا المبحث الإيمان بالقدر يقتضي منا ويوجب علينا أن نحقق مراتبه، فمن لم يحقق مراتبه لا يكون قد حقق الإيمان بهذا الركن وهو الإيمان بالقدر. أول مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء. أن نؤمن إيش؟ بعلم الله المحيط بكل شيء. بمعنى من مقتضيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلمه المحيط بكل شيء. دل على ذلك آيات كثيرة، وهي صفة أيضا من صفات الله الذاتية التي أثبتها الله لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى. فقد قال الله جل جلاله: والله بكل شيء عليم. ولفظ كل عام تعم كل شيء، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. والعلم من أهم ومن أخص خصائص القدر، يعني لا يوجد قدر بدون علم، لا يوجد شيء مقدر ويقدره رب العالمين دون علم. لذلك القدرية الأولى سنرى ضلالها من خلال إسقاط هذا المقتضى وهذه الرتبة. هم لا يؤمنون بالقدر، لا يوجد شيء يعني قد سبق به علم ربنا وقدره في السابق، لا الآن وقع، يقولون الآن وقع والآن علمه ربنا، حاشا سبحانه وتعالى أن يعلمه الآن من قبل وقوعه. إذا رب العالمين قال والله بكل شيء عليم، ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خاص، يعلم السر والنجوى، يعلم السر والخفى، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكما قلنا اللطيف الخبير هو معرفة دقائق العلم وخفاياه. واضح معنى المثال. لذلك تأمل إلى قول ربنا تبارك وتعالى عندما يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. عالم البحار هل يستطيع الناس أن يحيطوا به؟ شوف المحيطات، هل درسوها نقطة نقطة شبرا شبرا وما فيها في أسفلها وتربتها والمخلوقات التي فيها، حتى كل عشبة من الأعشاب هل يستطيعون الإحاطة بها فضلا عن الكائنات والحيوانات والأسماك وكل هذا؟ تصور. ويعلم ما في البر أيضا، البر من صحراء وجبال وهضاب وسهول وغابات وأنهار وبشر وجن وما يعيش في هذا الكون ككل. ويعلم ما في البر والبحر. اسمع: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم من ورقة سقطت منذ أن خلق الله الخلق؟ هل تستطيع تحصيها؟ شوف انت أشجار الخريف وأشجار سمي ما تشاء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ حتى الأوراق خلقها الله سبحانه وتعالى، التي تزهر والتي تثمر والتي تسقط، رب العالمين كل ذلك يعلم. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. كم من حبة بنيت وكم من حبة بقيت. انت حسنا كنت أدى مش فيه. لا شوف مش في هذه شوف الكواكب الأخرى وشوف عقلك يقف يعني. تصور أي حبة أي ذرة من الذرات حتى الأشياء التي لا ترى معلومة عند الله أين هي وأين استقرت وأين ذهبت. حتى في قاع الأرض حتى مش عارف أحفر كل الحفر واستخرج منها كل الأنواع الترابية كل حبة منها وكل ذرة معلومة عند الله أين محلها وأين مكانها. سبحان الملك الذي أحاط علمه بكل شيء جل جلاله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء أحصاه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رب العالمين علم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لو كانت لعلمها رب العالمين كيف كانت ستكون بكل حدثيها بكل دقة بكل ما فيها حتى الأشياء. بمعنى رأيتم مجلسنا هذا وكل واحد كيف فكر ليأتي إليه في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا وقولنا وما سنقوله هذا ربنا أحصاه وعلمه من قبل وقوعه مش الآن يعلمه الآن يعلمه كما تقول القدرية الذين نسبوا الجهل لله حاشاه سبحانه. رأيتم مجلسنا من قبل الأولى من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. سأتي معنا أيضا من الأحاديث التي تبين علم الله المحيط بكل شيء والرتبة الثانية التي تستأتي معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي صحيح مسلم روى مسلم في صحيح الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق ما سيفعلونه كل الخلائق ما ستفعل الكواكب والنجوم والشمس والقمر والملائكة والجن والإنس والأنبياء والأولياء وكل المخلوقات وهو رب العالمين. شوف العوالم عندك عالم السماوات وعالم الأرض وعالم الأرض ثم ماذا فيه بحار وأنهار وبر وبحر وسمي ما تشاء. كتب الله مقادير الخلائق اسمع قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علمه سابق ولا الآن يعلمه حاشاه سبحانه وتعالى. إذا علمه سابق وهو قدر الأشياء من قبل وقوعها ويعلمها بكل حدثيها وإن وقعت ستقع على ما علمه رب العالمين يعني سيتطابق كل شيء وقع على ما قدره الله وعلمه في سابق علمه ومنذ الأزل سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رب العالمين يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون بكل ذراتها سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا رتبة العلم يا أحباب الكرام من أخص خصائص الإيمان بالقدر لأن القدر من التقدير. وكان أمر الله ومن أمره قضاؤه الذي كان مش قلنا القضاء هو ما حكم الله به سبحانه وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا قدر اسمع مقدور قدره رب العالمين واضح. إن كل شيء خلقناه بقدر بما سبق به علمنا وقدرناه فأحسن تقديره سبحانه وتعالى وقدرناه فأحسن تقديره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. فمن أنكر صفة العلم فقد نسب العجز لله ونسب النقص لله ونسب الجهل لله زد على ذلك وأسقط الإيمان بالقدر فليس له في الآخرة من خلاق وليس له باع ولا ذراع في دين الله تبارك وتعالى ليس له حظ في الإسلام ولا في الإيمان. لذلك القدرية الأولى وقعت في هذا أول من تكلم في القدر معبد الجهم فقال لا قدر معنى ذلك هو ينفي ما قدره الله في سابق علمه وبالتالي أبطل الإيمان بالقدر وبالتالي ليس له علاقة بدين الله. القدرية الأولى يا أحباب الكرام كما قلنا كفرها أهل العلم. الإمام الشافعي يقول ناظر القدرية بالعلم ناظرهم بالعلم فإن أثبتوه ندوا وإن ردوه خلاص إذا كفروا بذلك والعلم لا لم ينكرون صفة الخالق وينسبون له عكسها وهو الجهل عشاه سبحانه وتعالى. بمعنى من نسب لذلك يقول هنا والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن آلامه ونهاهم عن مرامه يعني عن بلوغه والوصول إليه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بعد الإيمان بمرتبة بعد الإيمان بمرتبة العلم وهي من أخص خصائص القدر وأول وجبة أن الله علم ما سيكون فكتب ما سيكون، وهي الرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. أليس كذلك؟ يعني علم ما هو كائن في كونه سبحانه وتعالى وعلم ما سيكون وقدر ذلك وسبق به علمه، كتب ذلك وأحصاه في إيمان مبين. قال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه، كل شيء أحصيناه بكل ما فيه بكل حال فيه. ألا يأتي معنا حتى غير الكون وما فيه، ألا يأتي معنا حتى أفعال الله عندما يوضع الكتاب ماذا يقول؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتى ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، هذه أعمال فما بالك وما في الكون كله. كل شيء أحصاه رب العالمين، أعمال العباد أقوال العباد ما سيحصل في كونه كل ذلك مقدر ومكتوب، بمعنى كتبه الله في اللوح المحفوظ. إذا قال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين، وقال تبارك وتعالى أيضا بعد أن ذكر ما قدره في كونه قال سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، بعد أن تحدث عن علمه السابق بمخلوقاته وما قدر عليه قال إن ذلك في كتاب. زد على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، معناها قبل ذلك بخمسين ألف سنة، هذا يدل على علم الله السابق، ويدل أيضا على كتب الله مقادير الخلائق يدل أيضا على الكتابة. واضح؟ إذن علم الله ما سيكون في كونه فأحصى ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. وتعرفون أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. واضح؟ إذا رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب، سيكتب يعني ما قدره الله على خلقه جل في علاه. من مراتب الإيمان بالقدر أيضا، إذا بعد أن تحدثنا عن العلم ثم إيش؟ الكتاب، هذا من مقتضياتها يعني، وإلا رد لنصوص الوحي. وبالتالي من لم يحقق الذي نذكره الآن، من ألغى رتبة من هذه المراتب لا يكون محققا للإيمان بالقدر. تصور يؤمن بعلم الله ولا يؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ، حتى القرآن رب العالمين قال في أواخر سورة البروجة قال جل جلاله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كل شيء قدره رب العالمين وما سيكون في كونه كتبه في اللوح المحفوظ. وفي الحقيقة عندنا شيء من التفصيل الآن حتى يتبين معنا ضلالة الجبرية أو ضلالة القدرية. الكتابة في اللوح المحفوظ على أقسام وأنواع، عندنا الكتابة الكونية يعني ما كتبه الله كونا وما سيكون في كونه. في الحقيقة الكون كله في هذا المقام مسير فيه وليس لهم فيه اختيار، وذلك ما يتعلق بخصائص كونه وصفات كونه وطريقته في الحياة، خصائص أو صفات أو بمعنى رأيتم هذا الخلق هذا الكون وما فيه من خلائق استسلم في وجوده لأمر الله الكون. رب العالمين سبحانه وتعالى قضى أن يكون هذا الكون بهذه الخصائص بهذه الصفات، خلق زوجين سيكون الأمر كذلك، خلق الشمس والقمر سيكون الأمر كذلك. خلق هذه الكواكب والنجوم وهذه الدنيا وما فيها سيكون الأمر كذلك. والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم. هل الشمس تستطيع تغير مسارها؟ ليس لها ناقة ولا جمل ولا باع ولا ذراع في هذا الأرض. بمعنى الكتابة الكونية تتعلق بما أو هي عبارة عن كتابة خصائص مخلوقاته وطريقة عيشه وأين يعيشون. بمعنى البشر لا يعيشون تحت الماء أو في البحر، واضح معنى؟ وأيضا المخلوقات البحرية التي مش البرمائية، المخلوقات البحرية أيضا لا تعيش في البر تموت يعني كذلك. وأيضا لا نستطيع أن نعيش في الفضاء ولا نستطيع أن نتلفت في الفضاء. بمعنى رب العالمين سبحانه وتعالى قضى أن يكون كونه بهذه الخصائص، بهذه الصفات، بهذه المخلوقات. خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان من صلصال كيف فخار. هل اختاروا أنفسهم؟ هل لهم يد في ذلك؟ ليس كذلك. طريقة العيش، طريقة هذه الكواكب، شكل هذه الكواكب، صفات هذه المخلوقات، صفة هذا الخلق، صفة هذا الإنسان، شكله بهذا التقويم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الهندة التي في داخل جسده الذي يعجز الإنسان عن تركيبها، انظر إلى القلب ومكانه والحيز الذي يأخذه، وانظر إلى القفص الصدري الذي يحميه، وانظر إلى ما تحته من معدة وبعده كذا. هذا الأمر ليس له فيه خيار، مش هو الذي هندس شكله، هو الذي يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، يجعل من يشاء عقيم. تجد مثلا من المخلوقات ما يشبه بعضها، وربما نسخة كأنها مطابقة للأصل، يعني ليست نسخة، ليست كل عدد الشعرات نفسها، كالتوأم يفعل ما يشاء، توأم ذكرين، توأم أنثيين، توأم ذكر وأنثى، لا يهمك هذا الأمر، ليس بيدك. بمعنى ما كتبه الله في كونه سبحانه وتعالى وما قدره كونا في خلق خلقه سبحانه وتعالى وطريقة عيشه وأشكاله وخصائصه وصفاته. الكون كله استسلم في وجوده بهذه الصفات، بهذه الخصائص، اضطرارا، وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا، وكره وكره. بمعنى ستستسلم لذلك، ليس لك فيه يد. طيب، خلق الله الموت وقدره على العباد، هل سيستسلم له أو سيردوه؟ لن يزيد لحظة إن جاءه الموت. بمعنى هذا ما كتبه الله كونا، هذا الأمر سيحدث لا محالة، لأن الجانب الكوني كن سيكون مش يتخلف، واضح؟ الكون كله مسير فيه وهو واقع لا محالة. أليس كذلك؟ رب العالمين شاء أن توجد بهذا الشكل، بهذا اللون، بهذا الجنس، في هذا الوقت، وقدر لك عمرا معينا. هل أنت اخترت هذا الأمر؟ لا. هل تستطيع أن تغيره؟ لا. تستطيع أن تكون، لا أتحدث عما يفعله العباد بمشيئتهم واختيارهم ويغيرون خلق الله. لا، أنت في بطن أمك، هل اخترت جنسك؟ لا. هل ستستطيع أن تختار عمرك؟ لا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر. بمعنى هذا ما كتبه الله على خلقه وهو واقع لا محالة، وهذا ما كتبه الله كونا، والكون كله مسير فيه، ليس له فيه يد. وبالتالي النقاط التي مرت معنا، أن نؤمن بعلمه المطلق وحكمته البالغة، إيش؟ وعده التام، لتمام عدله، لن يحاسب عباده عما كتبه عليه الكون، لأن الأمر ليس بأيديه، هذا من تمام عدله. أليس كذلك؟ ليس كحال أولئك المجرمين الذين نسبوا الظلم لله، حاشاه تبارك وتعالى. إذا ما كتبه الله كونا، نستطيع أن نقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا سيأتي معنا حتى في المشيئة الكونية، هذه كما يقال الكتابة الكونية. الكتابة الكونية ما كتبه الله في اللوحة، هذه تسمى الكتابة الكونية في اللوحة المحفوظ، ما كتبه الله كونا وسيكون في كونه لا محالة، لا خيار في هذا الأمر، والكون كله مسير فيه كخصائص العباد وطريقة عيشهم والمكان الذي يعيشون فيه. أليس كذلك؟ بمعنى نحن ما خلقنا لنعيش تحت البحر، ما تستطيع ولا تستطيع أن تختار ذلك، إذا بقيت مدة تحت الماء ستموت يعني. أليس كذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى قدر كونا لكل مخلوق ومصلحته في هذا الكون، واضح؟ وطريقة عيشه وشكله ولونه وجنسه وجلاله أو حتى قبحه وطوله أو قصره أو غير ذلك، هذا ليس له في اختيار. أليس كذلك؟ وطريقة الشمس والقمر وتقدير منازلها، والقمر قدرناه منازل حتى عادة العجول القديم. نحن نعرف أن القمر ليس بيده أن يزيد يوما أو أن ينقص، وأهمل والشمس أيضا من المشرق إلى المغرب لن تغير، مش هي الآن ستختار متى تغير، هل هذا غدا سأكون من الشمال إلى الجنوب مثلا، اليوم من المشرق إلى المغرب، غدا من الشمال إلى الجنوب مثلا، ليس لها فيه اختيار. فالكون بما فيه من خصائص وميزات استسلم في وجوده لأمر الله الكوني ولكتابته الكونية. رأيت ما كتبه الله كونا واقع لا محالة، واضح؟ والكون مسير فيه، واضح؟ طيب، عندنا الكتابة الشرعية وهي متعلقة بالتكاليف الشرعية، وهذه التكاليف الشرعية من سيقوم بها؟ العباد. التكاليف الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، فالكتابة الكونية فيها ما كتبه الله على عباده شرعا، وبالتالي ستكتب أفعال العباد، أفعال العباد ها؟ سيكتبها رب العالمين في الجانب الشرعي، كما أن الأحكام الشرعية كتبها رب العالمين في اللوح المحفوظ، أيضا أفعال العباد. تعرفون حتى تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، كل ذلك هذا هو واضح؟ الخطاب أو الحكم الشرعي كحال الكتابة الشرعية هو الجانب الشرعي، لأن الجانب الشرعي أحباب الكرام المخلوقات المكلفة كلها مخيرة فيه. بالنسبة للجانب الكوني قلنا المخلوقات مسيرة فيه، بمعنى إذا سئل الشخص، إذا جاء السؤال هل الإنسان مخير أم مسير، وإن كان هناك أجوبة فيها شيء من الطرفة، منهم من قال غير الجانب الشرعي الذي ندرسه الآن، لا جانب الواقعية، قالوا هو مسير في البلدان العربية ومخير في البلدان الغربية. هم غديك حرية عمياء يعيشون كالبهائم يعني أرتع يا نشهر، بينما هنا يرد الحديد والنار يعني يعيش بكل العمر من أجلك، أنت مسير يعني تطلع صهبة يزمك تعمل هيك وتختار هيك وليس لك اختيار. يهودي صوت كل الشعب يصوت ضده وكل الشعب يطرده، لا كل الشعب يدك ليسير على أمر من يسوقه كما يقال، وأهم فمن أجوبة طريفة لستة أخرى قالوا مخير مسير، قال هو مسير في البلدان العربية مخير في البلدان الغربية، هذه ستة أخرى. لكن نتحدث نحن عن التسير والتخير في الجانب القدري. إذا قلنا هو مسير في الجانب الكوني، لأن الله عز وجل إذا قضى أمرا وإذا كتب أمرا كونيا سيكون، كن فيكون، ثم شوف كن فيكون لا يتردد، الجانب الكوني هذا نفهمه من هذه الآية، كن فيكون هذا معنى الجانب الكوني. الجانب الشرعي المخلوقات مخيرة فيها، لأن الله عز وجل أعطى لعباده المشيئة والقدرة والإرادة والعقل، أعطاك العقل لتفهم به خطاب ربه، وأعطاك القدرة وأعطاك المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، أليس كذلك؟ وأعطاك الإرادة ها؟ يعني أنت تريد، عندك إرادة وعندك عقل، لست محرك كما قال، لست آلة يعني حتى تحرك من بعيد، لست آلة أو روبوت كما يقال، هذا كله حتى نفهم ما وقع فيه الجبرية. الجبرية غلوا في الجانب إيش الكون. شيخ مفرق بين المشيئة والإرادة، سأتي معنا نحن مدنا في الكتاب. الجبرية إيش غلوا في الجانب إيش الكون، ما والكون كله متيم فيه، جعل حتى هذا كله زال تابعا له. شوف الضلالة، لا يفرقون، اشتبه عليهم الأمر كما اشتبه البقر على بني إسرائيل. أليس كذلك؟ بينما هذا السنة الجماعة يضعون كل في نصابه وكل في محله. هناك جانب كوني، هناك جانب شرعي، كما أننا عندنا كتابة كونية، عندنا كتابة شرعية، كما عندنا إرادة كونية، عندنا إرادة شرعية، كما عندنا الحكم الكوني، عندنا الحكم الشرعي. مرة معنى أن ربنا سبحانه متفرد بالحكم مطلقا من هذا الحكم الكوني القدري، أليس هذا مكتوبا؟ حكم فيه وقد كتب. أين رب العالمين متفرد بالحكم الشرعي وحده الذي يحل ويحرم، أليس هذا أيضا مكتوب؟ واضح، كتبه في اللوح المحفوظ. واضح، كما نتحدث عن الكتابة نستطيع نتحدث عن الحكم، نستطيع نتحدث عن القضاء، نستطيع نتحدث عن الإرادة، نستطيع نتحدث عن الإذن، بما تلقى كوني وشرعي. شوف قال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي حكم به ربنا. والأخرى فقضاهن سبع سماوات كوني. طيب السبع السماوات الآن استجابت ولا تخلفت؟ استجابت. أما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل الكل استجاب؟ نجد ذلك الجانب الشرعي المخلوقات مخيرون فيه. هذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يحاسب عباده في الجانب إيش؟ الكون، وإنما يحاسبهم في الجانب الشرعي الذي كلفهم به. وأرغم منها ما كتبه عليه الكون الشرعي، كتب عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، جوانب شرعية ما حكم به. رأيتم يدخل فيه أفعال العباد أيضا كتبها رب العالمين، بمعنى علمها من قبل وقوعها، علم الله ما سيفعل العباد فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. الآن ننظر الآن قبل أن نأتي إلى هذه الجزئية حتى نرد بها الشبهات. الجانب الشرعي الآن، الجانب الشرعي قلنا المخلوقات كلها مسيرة فيه. ليش؟ لأنهم عندهم مشيئة وقدرة وإرادة وعندهم عقل. قلنا ماذا قلنا؟ مسير مخير فيه، لأن الله أعطاه هذه الأشياء، ليس كذلك؟ أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال فمن شاء فليؤمن من شاء، ليس كذلك؟ أعطاه مشيئة، أعطاه قدرة، بمعنى لا يجد نفسه مدفوع دفعا لهذا الأمر. فطاعته هو الذي يؤديها لنفسه، ومعصيه هو الذي يرتكبها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا يكسب الإنسان، اكتسب الفعل. ليش؟ للقدرة والمشيئة والإرادة التي عنده والتي يكتسبها. وأظن ما مش هذه منفية عنه، فرب العالمين أعطاه هذه الأشياء وكلفه بتكاليف شرعية وأمره أن يقوم بها. ولكن الجانب الشرعي الكون مخير فيه، بمعنى يفعلها أو لا يفعلها. شيخ، لا يكون ممتنعا أن يكون العبد مخير في الجانب الكوني، يعني بطبيعته ممتنع الجانب الكوني قلنا مسير. نعم، بمعنى رب العالمين اقتضى أن يكون في كونه الموت، أوجده أم لا، كان الموت أو لم يكن، كان. طيب هل العباد الآن سيختارون يموتون أم لا؟ مخيرين؟ ليس مخيرين، إذا جاءك الموت انتهى الأمر، ستستسلم كرها يعني، ليس أنك مسير فيه. جنسك، شكلك، لونك، لست أنت الذي اخترته. وأرغم شكلك يعني ألا تجد يعني أشكال وألوان في خلق الله تبارك وتعالى؟ تجد اللون الأبيض واللون الأسود والأحمر والأشقر والأسمر، حتى الشعر أصفر أحمر وربما أزرق وأخضر، الله أعلم. يعني تجد ألوان وأشكال سبحان الملك، بمعنى هذا الشخص ليس هو الذي اختار شكله، هو هذا جانب ما كتبه الله كونه. أما الجانب الشرعي فيتعلق بأفعال العباد ويتعلق أيضا بالتكاليف الشرعية، كل ذلك كتبه الله في اللوح المحفوظ، والمخلوقات مسيرة فيه. هذا الجانب المخلوقات المكلفة بالإلحاد مسيرة فيه. أدل على ذلك الأدلة الشرعية والأدلة الواقعية والأدلة الفطرية. أنتم الآن هل تجدون أنفسكم في مجيئكم إلى هذا الدرس، هل تجدون أنفسكم مسحوبين سحبا أو مدفوعين دفعا، أو أنت الذي اخترت أن تأتي؟ كما تستطيع أن تختار النوم في بيتك ولا تأتي، أليس كذلك؟ أنت الآن تجد نفسك عندما تذهب إلى المسجد تجد نفسك مدفوع دفعا أو أنت الذي اخترت وأنت الذي مشيت وأنت الذي كما يقال امتطيت الحافلة أو الدراجة أو أي كان من الوسائل التي تنقلك، هل تجد نفسك أنت الذي اخترت أو أنت مدفوع دفعا؟ أنا الآن أريد أن أشرب، أريد أن أترك، لي مجيء والاختيار، أليس كذلك؟ أنا لما اخترت هذا الأمر وشربت الآن، هذا الأمر علمه رب العالمين من قبل وقوعه أم لا؟ هذا معنى كتب أفعال العباد. كتابته لأفعال العباد أيضا لا تعني أن الأمر صاروا مسيرين فيه، وإما هذه يعبر عنها بما علمه الله وكتبه في سابق علمه، هو داخل في الكتاب شرعه مرة معنى أن علمه محيط بكل شيء، فعلم أفعال العباد لما كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هل العباد صاروا مجبرين عليه؟ لا ربك، لأن علم الله محيط بكل شيء، فعلم ما سيفعل العباد. هذا معنى كتب الله مقادير خلق قبل يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من قبل أن يقع الأمر. رب العالمين علمه سابق، مش ينتظر للشيء حتى يقع ليعلمه ليكتشفه، أنت الذي تكتشف. بينما ربنا سبحانه وتعالى علم ما هم فاعلون، علم من عباده ما هم فاعلون، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. هل يعني أن هذا الأمر أجبرهم على ذلك الفعل أم طابق ووافق ما فعله العباد لعلم الله تبارك وتعالى الذي سبق؟ علم الله لا يخطئ أبدا. من ذلك نجد أبا لهب لعنه الله أنزل الله فيه آيات أنه سيصلى نارا ذات لهب، عاش بعد نزول هذه الآية 12 عاما. تصور يعني لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان بعد السنوات الثلاث سرية، بعد إيه؟ 3 سنوات سرية، ودامت مدته في مكة 13 سنة أو 13 عاما، واضح؟ أو 13 سنة و13 عاما، عدد مع عدد كلاهما صحيح. واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 عاما أو 13 سنة، واضح؟ مكث في مكة 3 سنوات سرية وعشر جهرية، بمعنى لما انتهت السنوات الثلاث السرية جهر النبي بدعوته وجمع الناس كما تعرفون على جبل الصفا وقال: رأيتم لما أخبرتكم أن خيرا بهذا الوادي تريد الإغارة عليه، ما كنتم مصدقين؟ قال: ما جربت عليك كلمة. قال: فإني نذير لكم بين يدي العذاب الشديد. بين لهم أنه رسول من رب العالمين يأتيه الوحي من السماء. فأول من اعترض عليه عمه أبو لهب لعنه الله، قال له: تبا لك سائر اليوم، أبي هذا جماعه، فأنزل الله فيه تبت يد أبي لهب وسلم، ومنها سيصلى نارا ذات لهب، بمعنى علم الله منه أنه سيبقى على كفره ومصرا على كفره وسيموت على كفره ليصلى نارا ذات لهب، وعلمه لا يخطئ أبدا. من الأدلة على ذلك أن علم الله لا يخطئ أبدا، وعلمه وتقديره ثابت ومحقق ولا يعتريه أي ذرة من نقص، وربنا عليم بعباده وبمخلوقاته فيعلم السر وأخفى. وعلمه السابق يعني بعلمه السابق علم أنه لن يؤمن ولن يدخل إلى ذكرة الإيمان، فأنزل فيه هذه الآيات ليعيش بعد 10 سنوات، ثم 2 سنين بعدها بعد حادثة غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، 10 سنوات مع 2 سنوات، ليموت كافرا وليصل نارا ذات لهب ليتحقق فيه قول ربنا. رب العالمين هو الذي أجبره على ذلك؟ لا ربك، رب العالمين علم منه ذلك فأنزل ما علمه فيه، وصدق ربي وأنه من عليم حكيم، هذا القول من عليم حكيم، وصدق رسول الله وهو رسول من رب العالمين يأتيه الوحي من السماء. ليش؟ لأنه كانت هناك فرصة ذهبية ليثبت، وهيهات ليثبت أبو لهب كذبا لي، وأن هذا ليس قرآن من عند الله، وأن هذا الرسول يعني على التهم التي قالوها فيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. كانت عنده فرصة ذهبية دامت معه كم؟ 12 عاما، كان يستطيع أن يقول رأيتم ما يقوله القرآن فيها أني سأصل لنا ذات الله بمعنى سأموت على الكفر، سأثبت لكم خطأ ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بمعنى سيدخل الإسلام فيقتل كل ذلك. هل أثبت أقرانه والمؤرخون، لا أبدأ من زملائه أولا، والمؤرخون وعلماء السير أنه أسلم يوما ما؟ لا، فصدق الله ومن أصدق من الله قيل. إذن هذا ما علمه الله في عباده، بمعنى ما علمه الله في عباده كتبه في اللوح المحفوظ، بمعنى ما سنفعله قد سبق به علم ربنا تبارك وتعالى. ولكن هل علم ربنا سبحانه وتعالى أجبرنا على فعلنا؟ لا، رب الكعبة نحن الذين نختار، والدليل الواقع، ها أنا أفهم الكعبة أضعك، من يجبرني على ذلك؟ أنا بإرادتي فعلت ذلك، وأثمان. فهذا الفعل علمه رب العالمين من قبل أن يقع، فكتب في اللوح المحفوظ، بمعنى ما سنعمله لن يخالف ما علمه ربي، ما علمه ربنا. ومر معنى النقاط التي تحدثنا عنها، قلنا علم مع حكمة مع عدل تام، لتمام عدل الله سبحانه وتعالى، تأملها، لكمال عدله أنه لا يعذب عباده بما علمه فيه، بالرغم أنه يعلم كفر فرعون وإصرار فرعون على الطغيان والدعاء للربوبية والألوهية والكفر الصراح البواح والإنكار والجحود وجحد بها واستيقنت أنفسه، ويعلم ظلم الظالمين وطغيان الطاغين سبحانه وتعالى، قارون وهامان وفرعون وأبو جهل وأبو لهب وأئمة الكفر في كل زمان ومكان، أليس كذلك؟ علم الله ما هم فاعلون. رب العالمين لكمال عدله اقتضى عدله أن لا يعذب عباده بما علمه فيه، بالرغم أنه لو عذبهم بما سبق به علمه لم يكن ظالما لهم، ولكن حتى لا يكون لأحد حجة على الله فيقول كيف يا ربي تعذبني وأنا ما زلت لم أفعل، بالرغم أنه سيفعل ما علمه الله فيه، أليس كذلك؟ سيفعل ما علمه الله فيه، لأن علم الله لا يخطئ أبدا، ففعل الناس سيوافق ما علمه الله منذ الأزل أبدا، لا يختلف أبدا، لأنه إذا خالف تبين أن تقدير الله خاطئ، وهذا محال، فعلم الله لا يخطئ أبدا، لأنه متصف بالكمال والجلال كما قلت، ليس فيه أي ذرة عيب. اقتضى عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن لا يعذب عباده بما علمه فيهم، ولكن بما كتبت أيديهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شوف، بالرغم من ذلك كل الحجج أقيمت على عباده المجرمين، ويقفون برغم ذلك يوم القيامة ويقول كفى بنفسي على نفسي شهيدا، لا أريد لا الشهداء ولا الكتب ولا أي شيء، يريد أن يشهد على نفسي، أنا شهيد على نفسي، لا صحف ولا أعترف بشيء، هذه يعني ينكرها كأنها ظلمته، كأن كتابة الرحمن ظلمته، وكأن وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لا يقول كفى بنفس شهيد. فرب العالمين سبحانه وتعالى يختم على فيه وتنطق يده وتشهد رجله، وبالتالي قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيقول عنكم كنت أجاهد، يعني أنا مصباح وأنا عارف من أجلكم، في الذي خلقتم شهدتوا علي. شوف، بالرغم من ذلك كله، شوف هذا كله، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول تريد أن تشهد على نفسك، اشهد على نفسك، تصور، فما بالك أن يعذبه دون فعل، سيقيم الحجة على أساس مش أكي ولا، سيقول كيف يا ربي تعذبني بما علمته فيها، لما زلت لم أفعل أنا، وأعرف ما مالك، حتى لا يكون لأحد حجة على الله، بالرغم أن الله علم ما سيفعل، لكن لن يعذبه بما علمه فيه، ولكن بما كسبت أيديهم، أليس كذلك؟ هذا لتمام عدله ولحكمته البالغة سبحانه وتعالى، فهو الرحيم الغفار. وتبين معنى أن لتمام عدله لا يحاسب عباده بالجانب الكوني الذي سيروا فيه والذي ليس لهم اختيار فيه، بمعنى رب العالمين عندما نقف بين يديه لم يسألنا لماذا شكلك كذا، لماذا جنسك كذا، لماذا طولك كذا، لماذا لونك كذا، لم يحاسبك على هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس بيدي. فرب العالمين لم يسألك عنه، من تمام عدله لم يسألك عما كتبه عليك كونه، لم يسألك عنه، لكن سيسألك عما كلفك به شرعا. ها هنا تمام عدله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو جانب الشرع. أليس كذلك؟ أيضا عندنا ما يسمى يعني هذا كله يعني من أجل فهم النصوص الشرعية. تأملوا معه، رأيتم هذه الكتابة الكونية والشرعية؟ تعالوا بنا لنتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، الحديث الذي صحيح، 40 يوما نطفة يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك اسمع فيؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أو أمثال. طيب هذه الأنواع في أي قسم نجدها في هذه الكتابات التي كنا نتحدث عنها؟ في الكتابة الكونية، في الكتابة الشرعية. نبدأ أول بكسب رزقه في أي مدى؟ بمعنى رزقك قد قدره لك عليك ربك سبحانه وتعالى، يعني مهما سعيت لن تزيد عما كتبه عليك ولن تنقص عما كتبه عليك. واضح ما معنى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله. من الأدلة على ذلك انظر إلى حالك وأنت في بطن أمك، هل أنت الذي اخترت الكمية والرزق وأنت سعيت إليه أم جاءك؟ ليس بيدك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق عمن يشاء. واضح ما معنى؟ فهذا الأمر به أنت تتخذ بالأسباب، لكن لن يأتيك إلا ما قسمه الله لك. لن تزيد، تجد إنسانا من الصباح إلى الليل وهو يبذل جهده ولا يدخل فلسا واحد، وتجد إنسان جالس في بيته ويطرق عليه الباب ليحظى بمراتب عليا في العمل، يعني مش هكذا ولا؟ تصور يعني هذا ليس بيدك، هذا بتقدير الله عز وجل لك. إذا بكتب رزقه ومقداره أيضا، رأيت لو بقيت حبة قمح أو حبة شعيرة في حياتك، في حياتك لن تموت حتى تدخل بطنك، لن تموت حتى تكملها. أليس كذلك؟ لن تموت حتى تستكمل رزقك، ولو حبة واحدة، ولو بدأت حبة واحدة في عمرك، وستبقى 10 سنوات حتى تصل إليها، لا ستعيش 10 سنوات حتى تأكلها هذه القطعة. واضح؟ لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، لحظات حياتها ستكملها ثم تموت. واضح؟ كم من إنسان حكم عليه بالإعدام وعاش ومات الذي أراد أن يعذبه حتى تستكمل أجلها أبدا؟ واضح؟ نعم. ومر معكم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، هذا أيضا يدخل في مبحث القدر، غير كذلك هذا الجانب الكوني والجانب. طيب قل معي: بكسب رزقي وأجله. ها الأجل الجانب الكوني، لست أنت الذي تتقدم فيه أو أنت الآخر. واضح؟ وعمله الآن الجانب العمل الآن، رب العالمين كتب عليك، كتبه نعم شرعا، لكن أنت الذي كتبته وأنت الذي فعلته، ورب العالمين سبق به علمه، يعني سبق علمه بما ستفعله، ليس أمرا جديدا على الله. يعني واضح ما معنى؟ علم رب العالمين ما سنفعل فكتب ما سنفعله، وبالتالي لا جبر في هذه الكتابة، وإنما كتابة علم. واضح ما معنى؟ أما الأخرى كتابة كونية، الكون كله مسلم به. طيب وعمله وشقي أو سعيد؟ شقي أو سعيد؟ ما الذي يختار الشقاء والسعادة؟ ألم يقل رب العالمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، بما أنه أعطاك المشيئة لكن حذرك أن تختار الكفر. ألم يقل: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر؟ بمعنى الإنسان هو الذي يختار الشقاء أو يختار السعادة. إذا اختار السعادة يسر الله له سبيل الهدى، وما معنى الهداية؟ هداية التوفيق. أليس كذلك؟ رأى الله منك ما ستفعل فهيأ لك السبل، إن أعرضت أعرض الله عنك، أنت الذي اخترت الشقاء. أليس كذلك؟ وما ربك بظلام العبيد سبحانه وتعالى. أيضا هناك ما تسمى بالكتابة المعلقة، هي عبارة عن الوعود المعلقة بشروط. هناك جزاء من جنس العمل، رب العالمين رتب على أعمال جزاء لنقرب الصورة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن شرطية، هذه شرطة، وهذا قلنا وعود معلقة بشروط، إن تنصروا الله ينصركم. يكتب لكم النص. هذا أمر معلق على شرط، إن فعلت تجد، كما تجد مثلا حتى في الجمل إن تجتهد تنجح، وإن نجحت ستكافئ بكذا وكذا، وإلا فلا، مش هكذا ولا؟ وإلا فلا، مع ما اجتهدت تشترط. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في البخاري؟ يقول: من أحب أن يبسط الله له في رزقه، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليصل رحمه، يعني صلة الأرحام بركة في الرزق وبركة في العمر، بمعنى رب العالمين سبق علمه بما ستفعل، فإن فعلت ستجد. هذا سمى معلقة يعني، وإن كانت داخلة فيما كنا نتحدث عنه، أليس كذلك؟ وإن كانت داخلة فيما سنتحدث عنه، يعني رب العالمين في سابق علمي علم أنك ستصل رحمك، فبارك الله لك في أجلك وزاد لك في رزقك. ورب العالمين الذي يحكم في هذا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أليس كذلك؟ واضح ما معنى؟ يعني هذه كما يقال معلقة بشروط. تجدون مثلا حققوا المسلمون حققوا النصر في بدر، فأنزل عليهم سبحانه وتعالى النصر وأيدهم بجنود لم يروها الملائكة وغير ذلك، أليس كذلك؟ وعندما تخلفت أسباب النصر في أحد تخلف النصر أيضا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ذهب النصر. هذا معنى وعود معلقة بشروط، إن تنصر الله ينصر. ومن هنا يا أحباب الكرام ندرك سفاهة الغافلين عندما يتألون على رب العالمين سبحانه وتعالى ويتكلمون بكلام غير موزون، ويقولون: ألسنا مسلمين؟ لماذا رب العالمين لا ينصرنا؟ أليس كذلك؟ وكيف جعل للكافرين على المسلمين سبيلا؟ رب العالمين قال: ألم يجعل، وقال رب العالمين: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والجواب من نفس الكلام، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين ولا على المسلمين، على المؤمنين. بمعنى هذا من جملة ما شرطه رب العالمين على العباد. قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا المسلمين؟ نصر المؤمنين، لم يقل المسلمين. فإن حققتم الإيمان الذي يريده رب العالمين سترون وعود الله، وإلا فلا. رأيتم البطال الذي يتعامل مع شركة أو مؤسسة ما، لا يضحي ولا يبذل وربما لا يحافظ على عمله، هل هذا البطال الفاشل هل يعقل أن يطلب محفزات وزيادات؟ لا يقوله عاقل، أليس كذلك؟ هل للعاقل، إن كان عاقلا هو، هل يستطيع أن يطلب الزيادات ويحب كرامة زادة الجيل زادة ويطلب محفزات وجوائز؟ لا يمكن يعني. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فإذا أراد الناس النصر فليحقق أسباب النصر، إذا أرادوا وعود الله فليحققوا الإيمان، أليس كذلك؟ لأن الله في كتابه لم يعد المسلمين وإنما وعد المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فإن وجدنا أنفسنا مهزومين فلنعلم أننا نحن الذين تخلفنا عن الشروط. وما ربك بظلام للعبيد، إذن احذروا أن تتألوا على الله جل في علاه. واضح؟ بمعنى من أراد أن يتكلم بهذه الكلمات يسأل السؤال: أنت الآن إذا عملت عند شخص ولم تؤدي واجبك ولم تحقق الحد المطلوب منك، هل تستطيع أن تطالبه بزيادة؟ خلاص، فلا تقل لماذا لم يستجب لنا ربنا، لأننا لم نحقق أسباب إجابة الدعاء، أليس كذلك؟ وذكر الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعر أغدر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه نعم أسباب إجابة الدعاء، بمعنى الدعاء إجابة الدعاء انعقدت أسبابه، لكن لماذا تخلف؟ لماذا لم يستجب له هذا الشخص؟ شوف، ذكر الرجل يطيل السفر بين النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوه المسافر مستجابه، سبب من اسباب اجابه الدعاء. اشعث اغبر، لا يوجد شيء يتكبر به، لان الله لا ينظر الى المتكبرين، اليس كذلك؟ لا ينظر اليه، لا يوجد شيء يتكبر به. اشعث اغبر يعني مستكين متذلل منقاد، ما عنده شيء يتكبر به على ربه تبارك، بمعنى اشعث اغبر، ورب العالمين يحب من عباده التذلل. حقق ذلك، يمد يديه الى السماء، من اداب الدعاء ان يرفع يديه الى خالقه وبارئه ومولاه. يا رب يا رب، بمعنى الالحاح الذي يريده رب العالمين، الحاح وراء الحاح واستجابه وراء استجابه. وقال ربكم ادعوني ها هو يدعوه استجب لكم، لكن تخلف الدعاء. ليش؟ ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى أي كيف يستجاب له؟ هؤلاء الناس الذين يطالبون الله بالنصر ويريدون من الله، ماذا قدمتم؟ وماذا وما الشيء الذي تستحقون عليه إجابة الدعاء؟ مو هناك جزاء مترتب على عمل، الجزاء من جنس العمل، فلا تتعامل مع ربك تبارك وتعالى، لا تتعامل مع ربك تبارك وتعالى كالذي يريد أن ينتزع حقه وهو لم يقدم أي حق. سيب العجل، فلم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي، لم يقضي ما أمر به ولم يأتي بما أمر به، قتل الإنسان ما عرف. بمعنى هذا الكرام، نستطيع أن نفهم أيضا يعني الكتاب المعلقة هو ما علق الله إيجاده على أسباب وشروط، ها؟ ما علق الله إيجاده على أسباب وشروط، هذا الذي يترتب عليه كما نقول الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ والوعود المعلقة بشروط، رب العالمين وعد عباده الموحدين المؤمنين، لا تجد إن الذين أسلموا، لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما في الدنيا وعدهم بالوعود، حتى في الآخرة الوعود بأهل الإيمان، أليس كذلك؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا غير ذلك من الوعود. وفي الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من الآيات. واضح تمام؟ إذا الوعود معلقة بهذه الشروط. فمن هنا يا أخي الكرام ندرك شبهات الغافلين عندما يقولون كيف انظروا إلى أهل الكفر وهم على كفرهم ويعيشون حياة طيبة، والمسلمون على إسلامهم دائما مهزومين دائما، لأن الله عز وجل أراد منهم شيئا، لما استغنى استغنى الله سبحانه وتعالى، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، رب العالمين سبحانه وتعالى فضلك عليه، أولئك لهم متاع الدنيا، متاع الدنيا قليل، ثم أنت الذي تنظر بالظاهر، هذه ليست كل الصورة، هذه ليست كل الصورة، أنت تقول يعيشون في رغد العيش، ما أدراك أنهم يعيشون في رغد العيش؟ أتصدق الظاهر وتكذب ما أخبر الله به وعن حقيقتهم عندما يقول من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضيقة؟ لستم مستقرين ولا يعيشون حياة طيبة، بل هم في أرق، في قلق، في غير توازن، أمراض نفسية، يعيشون حالة رعب، ولا يستطيع أحد أن يأمن على نفسه أو على ماله أو على عرضه، أحدهم ينام تحت وسادته المسدس ويضع الكاميرا وكلب الحراسة ولا ينام مطمئنا، ربما حتى بالحبوب المنومة، أليس كذلك؟ ثم ما قال لك أنهم يعيشون عيشة طيبة؟ ألا ترى الزلازل والتسوناميات والبراكين والهم والعواصف؟ قال تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله وأمر الله، وعد الله، أليس كذلك؟ فأنت الزخرة فالشفاء وكشوية ضوء وشوية احتفالات غطتك الحقيقة التي هي العيشة ببالك، لو ما أدرك من يعيشون عيشة طيبة. أما المسلمون فالجزاء من جنس العمل، أكرمهم الله بدين يرفعهم لما تركوه وضعهم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. أبدا يا سنن الله لا تجامل أحدا من الناس ولا تحابي أحدا من الناس. قال تبارك وتعالى عنهم أيضا مش على المسلمين. قال فلا تعجبك أمواله ولا أولاده، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. كم الإنسان كم من إنسان يقتل أباه يعذبهم بأولاده وبأمواله. ألا يشون سنتني ترون حالات الانتحار؟ ليش؟ لأن ربما خسرت صفقته، البورصة مش عارف شنو نزلت، المعاملة كذا، يخاف من الفلس، دائما في أرق، دائما في قلق، ينتحر. يعذب بماذا؟ يعذب بالنعم. بينما رب العالمين أعطانا النعم لنستثمرها لنجد أو لنأخذ جزاء الله في الدنيا قبل الآخر. فإذا تخلفنا عن ذلك إذن لا يسأل البطال الزيادة، البطال لا يطلب الزيادة، مش هكذا هو حتى ليلحق على الأسف تمام بشيء من الزيادة. لذلك الإنسان يا أحمد الكرام لا يطلب شيئا ليس أهلا له، ولا يتحقق فيه شيئا ليس أهلا له. هذا كله هو يعني تقريب حتى نفكر ما معنى وعود معلقة بشروط الجزاء من جنس العمل وهكذا يا أحمد الكرام. بعد ذلك بعد أن أخذنا العلم المطلق وأن نؤمن بعلم السابق وهو أصل في القدر، نؤمن أيضا قلنا بالكتابة في اللوح المحفوظ، وتبين معنا شيء من أنواع الكتابة، فما يتصل بين الجانب الكوني والجانب الشرعي. واضح يا شباب؟ أيضا نؤمن بمشيئة الرتبة الثالثة الآن من مراتب الإيمان بالقدر ومقتضيات الإيمان بالقدر، أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فلا يعجب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قدرته شمل كل شيء، بمعنى ليس هناك شيء خارج عن قدرته. فمشيئته نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نافذة واقع لا محالة، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ ولا معقب لحكمه، أي الحكم هنا؟ الحكم القدر المقصود، ولا معقب لقضائه، قضاؤه القدر يعني ما يحكم به في كونه، سواء كان حكما شرعيا حكما كونيا، اذا رب العالمين منفرد بالحكم مطلقا سبحانه وتعالى. من ذلك مشيئته نافذه وقدرته شامله، بمعنى لا يعجزه شيء ولا يوجد شيء خارج عن قدرته، كلهم تحت قدرته وسلطانه، والله القاهر فوق عباده. نعم. كتابه نعم. الآن سأتي معنا مسألة الجانب التوفيقي، سأتي معنا أيضا ما زال يعني بمعنى قول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يسعها فعله، أساسي معنى أيضا فيه جانب ظلت فيه القدرية والجبرية، جانب جزئية يعني، وأهمما يعني الجانب الذي وفق فيه الإنسان. نعم، رب العالمين هو الذي وفقه، وأهي سبب رب العالمين هو الذي يسر له. هذا سأتي معنا في جانب مهمة، سأتي معنا أي الأشياء التي كلف بها الإنسان وأي الأشياء التي خارج عن وسع الإنسان. واضح؟ أي الأشياء التي خارج عن وسع الإنسان وليست من قبيل أفعاله وإرادته، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يقول الآن من المعلوم أن توفيق الله لعبده لهذه الطاعة يعني هي تيسير من الله. نعم صحيح، يصح القول بأن توفيق الله يدخل في حكم الله الكوني. نعم أيضا صحيح، سيأتي معنا في مسألة هذا في آخر الكتابة حتى تكتمل معنا الصورة، لكن نحن نتحدث عن القدر كقدر، مش نتحدث عن أنت الآن كأنك أخذت جزئية كالكتابة التي في بكتب رزقي وأجلي حتى نفصل بين هذا وهذا. هذا أيضا فيه فصل، أيضا فيه جانب كوني فيه جانب شرعي، تأتي معنا في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، لأن الله سبق بذلك علمه، كل ميسر لما خلق له، بمعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة وهو في جنازة عليه الصلاة والسلام وكان ينكت بعصا عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر فيه في يعني شغل ذهنه كثيرا، ثم قال للناس يعني استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبين وما من نفس إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة أو في النار. ما من نفس إلا وقد بين رب العالمين مكانه الجنة. يعني سبق به ألا نقول علم الله السابق، بمعنى رب العالمين لا ينتظر منا حتى يكون يوم القيامة ليعلن أحوالنا هل نحن في الجنة أم في النار، لا، معلوم ومكتوب عند الله تبارك وتعالى. فقال يا رسول الله يعني أفلا نتكل، يعني نتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا كل ميسر لما خلق له، يعني ما ستفعله قد سبق به علم ربك تبارك وتعالى. واضح ما مش تتكل على الكتاب، بمعنى ما دام كتب كل واحد يعرف مكتوب في الجنة أو في النار، أي فلنجلس في بيوتنا، لا ليس كذلك. أنت الذي ستعمله رب العالمين قد علمه سواء فعلته أو تركته، هذا رب العالمين سبق به علمه سبحانه وتعالى، وحتى مكانك في الجنة أو في النار رب العالمين علمه، هذا معنى ما يسمى بما كتبه الله علما، كتابة علم. واضح؟ وهذه لا جبر فيها كما قلت، هذه لا جبر فيها. بعد ذلك نحن قلنا أن نؤمن بمقتضيات الإيمان بالقدر، أن نؤمن بعد العلم والكتابة، أن نؤمن إيش؟ بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، لأن إذا كانت قدرته ليست شاملة لكل مخلوقاته إذن فيها عجز، فيها جانب من العجز، لم تكمل كل شيء، هناك شيء خارج عن قدرته، حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه، هو خالق الكون ومقدر أو مقدر الأشياء، وهو قيوم الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء من سلطانه ومن قدرته ومن قبضته جل في علاه، فهو القاهر فوق عباده، وهذا المخلوقات لا يخرجون عن قدرة الله تبارك وتعالى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، سلطانه شامل وقدرته شاملة ومشيئته نافذة. فما شاء الله يا أحباب الكرام كان، ما شاءه رب العالمين كان، وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى أن القدر بيده، لأنه رب السماوات والأرض، وبالتالي ما دام أنه رب فهو متفرد بالفعل المطلق، ويفعل ما يشاء متى يشاء كيفما يشاء. واضح معنى؟ فمشيئته نافذة وقدرته شاملة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حتى نفهم به أيضا أن هذا الباب سنأخذ فيه المشيئة والإرادة، بمعنى سنأخذ فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الذي نتحدث عنه الآن هو الإرادة الكونية، كما الكتابة الكونية فهي واقعة لا محالة. واضح يا شباب؟ حتى نصل الآن هذه الرتبة الآن ينبغي الإيمان بها في هذه الجزئية التي سنأخذها، وهي أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وهذه التي تعرف بالإرادة الكونية. هل يوجد إرادة كونية فقط؟ لا، كما عندنا إرادة كونية عندنا إرادة شرعية، يعني ما أراده الله كونا واقعا لا محالة، هذا ما معنى مشيئته نافذة، ما شاء الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد. تأملت كلمة أراد، أي إرادة هنا؟ كونية، أن يقول له كن، مش يتخلف، فيكون واقع لا محالة، هذا معنى مشيئته نافذة، إرادته الكونية نافذة واقع لا محالة. قال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقع ولا وقع؟ ليس كذلك، ولكن الله يفعل ما يريد. وتأملها الآن، سنتحدث عن الأمر الأول لنفصله عن الأمر الثاني. إذن الرتبة الثالثة عنوانها الذي سنأخذ فيه هذه المراتب الآن، العنوان الذي أخذناه من مقتضيات الإيمان بالقدر بعد الإيمان بعلمه وبعد الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. قال تبارك وتعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لن يقع شيء في كوني إلا بعد أن يأذن الله فيه، أليس كذلك؟ لأنه لا يخرج شيء من تحت سلطانه. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الله يفعل ما يريد. واضح يا شباب؟ وبالتالي سنتحدث عن الإرادة الكونية التي تتحدث عن هذا المطلب لنفصلها عن الإرادة الشرعية. طيب، الإرادة الكونية تساوي المشيئة، عندما تقول مشيئة بمعنى الإرادة الكونية هي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد. أي إرادة هنا؟ كونية، بمعنى الذي شاءه رب العالمين ما شاء الله كان. قلنا ما شاء الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، ما شاء الله كان. بمعنى الإرادة هنا كونية. إذن الإرادة الكونية تساوي المشيئة، تأمل، والمشيئة يتحتم وقوعها. أدل على ذلك كن فأدل على ذلك ما قلناه الآن، أن نؤمن بمشيئته النافذة، وهذا ما يتحتم وقوعها. اسمع، ويتعلق بما يحب وما لا يحب. مفهوم هذه الأخيرة تحتاج إلى تفصيل. ومن هنا سندرك ضلال القدرية التي لم تفصل بين الجانب الكوني والشرعي. الإرادة الكونية تساوي المشيئة. عندما نتحدث عن مشيئة الله يعني نتحدث عن إرادة كونية، عن إرادة الله الكونية، ما أراده كونا، يعني ما شاءه كونا. واضح؟ هي واقع على ما حدث، وتتعلق بما يحب وما لا يحب. تعالوا بنا لنأخذ فهمنا ما معنى الإرادة الكونية تساوي المشيئة. وقلنا هي واقع على ما حدث، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. معنى ذلك أن ما شاءه رب العالمين سيكون، وما لم يشأه لم يكن، يعني مشيئته نافذة في الوقوع أو في عدم الوقوع. كائنا لا أحد، مشيئته نافذة في الوقوع أو في عدم الوقوع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة بن عباس؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، سواء كان في الجانب الكوني حتى في المشيئة الكونية. مش قلنا الجانب الكوني يتحكم له؟ ولو اجتمعوا على وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مر معنا الجانب الكوني في الكتاب الكوني والكتاب الشرعي. حتى الإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية. ليش؟ لأن الإرادة الكونية تتعلق بمشيئة الله. إن اجتمع على أن ينفعوا، ورب الكعبة لن يقع ذلك حتى يشاء الله، يعني فما شاء الله كان فينفعوه، وإلا لا. وإن اجتمع على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. بمعنى إن شاء الله ألا يضروك، ورب الكعبة لو اجتمعت كل الكواكب وكل المخلوقات على أن يضروك لن يقع ذلك. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. حتى نفسر هذا ونعطيها مثالا، تعال لنغطي ذلك أيضا بما يحب وما لا يحب. قلنا هذه المشيئة تتعلق بما يحب وما لا يحب، وحتى الأشياء التي لا يحبها أذن الله في وقوعها، لأنها لن تكون في كون إلا بعد أن شاءها. فقد شاء الله وجود إبليس ووجود فرعون ووجود أدم وشاء الله وجود أبي لهب وجود أئمة الكفر ووجود الخنزير والخمر والزنا والظلم والكفر والفسوق والعصيان. هذا ما لا هذا شاءه وهو لا يحبه، أو هي التي شاءت نفسها في كون الله وأوجدت نفسها رغما عن الله. وين مشيئته نافذة وقدرته شاملة، صار عاجزا عن رد هذه الأشياء. ما الذي أوجد؟ رب العالمين أوجد هذه الأشياء وهو لا يحبها. هذا معنى مشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب. ولما أوجدها، تعالوا بنا لنعود إلى النقاط التي أخذناها. ألم نقل ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن بعلم الله المطلق وحكمته البالغة وعدله التام؟ يعني لما شاء الله وجود هذه الأشياء، هل أوجدها عبثا أو لحكمة مطلقة؟ لحكمة مطلقة، بمعنى مشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب. هذه الأشياء شاءها وهو لا يحبها، هل أوجدها عبثا؟ لا ورب الكعبة، لحكمة عظيمة ستأتي معها. كما أن مشيئته تتعلق بما لا يحب، تتعلق بما يحب. شاء الله أن يوجد الأنبياء وأن يوجد الأصفياء وأن يوجد الإيمان والبر والتقوى وواضح ما والطهارة والخير وواضح ما مانا. لذلك هذا معنى أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الشر مش وجد في كون الله رغما عن الله ورب العالمين لا يحبه. نعم لا يحبه بمشيئته الكونية، شاءه وهو لا يحبه سبحانه وتعالى. طيب لماذا أوجده؟ ليميز الخبيث من الطيب. تصور لو شاء الله الإيمان فقط لكل مؤمنين، حتى فرعون مؤمن وأبو لهب مؤمن، لا يوجد شيء اسمه كفر ولا يوجد شيء اسمه فسوق ولا يوجد شيء اسمه عصيان. لكن كيف سيعرف بالنجدين بالطريقين بالخير والشر ليعلم الصادق من الكاذب؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. عندما يوجد الكفر والإيمان يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر، ويعرف من اختار الإيمان ممن اختار الكفر. واضح ما معنى؟ لولا وجود هذه الأشياء لا تميز الغث من السبيل والصدق من الكاذب والمؤمن من الكافر. واضح ما معنى؟ إذا مشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب، ورأيت الذي لا يحبها أذن الله في وجوده ليمتحن بها عباده سبحانه وتعالى. واضح؟ مش هي أوجدت نفسها رغما عن الله في كون الله. إذا هذا طعن في قدرته الشاملة، كأنه عجز عن رد هذه الأشياء. لا، هو الذي أوجدها، مش هي التي أوجدت نفسها رغما عن الله. فورث إبليس وجد في كون الله رغما عن الله، وينشر الكفر رغما عن الله في كون الله. معنى ذلك رب العالمين عاجز عن حاشا سبحانه وتعالى. واضح ما معنى؟ يعني شاء الله أن يوجد الكفر وأن يظلم الظالمون، ولكنهم لا يخفون على الله. لذلك كذلك رب العالمين يمد لهم مدة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا يعلم رب العالمين ذلك، لكن أوجدهم فتنة. لذلك كذلك قال تبارك يبلوكم بالشر والخير فتنة، كل ذلك ابتلاء. هذا ما فيما يتعلق بإيش؟ المشيئة الكونية التي يتحتم وقوعها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتتعلق بما يحب وما لا يحب. منها شاء الله أن يقتل الأنبياء على أيدي الكافرين، ولم يشأ أن يقتل الأنبياء على أيدي الكافرين. نبي الله يعيس، نبينا محمد، مش شاء الكفر أن يقتلوه. هل استطاعوا إلى ذلك سبيلا؟ لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وللحديث بقية في هذا القدر أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم وأستغفر الله.